أنت وزوجك الجنة. قيت الله سبحانه وتعالى نبي الله آدم كفطراته بحالنا يانن يتبالوتن يتفسموتن ياورانون يتناقرون نقروتش اللو كتفتروا بحالا الله نبي آدم ود جنة اندي قبو أززاتشونا جنة است اندي نورو فكبلاتشوال. طبعا كتفتروا بحالا سجود بملايكو جمع كنت كتدردق اللاتش بحالا كإبليس عليه لعنة الله يا فكرا يا هلو زاتشا كتفتر باتشا بوهالا الله نبي الله آدم ودى جنة اندي قابو ودى مو جنة وست اندي نورو فكاد اللاتشا. قال المفسرون مفسروش اندالوت سكنا مالت هالو سكنا مالت اذا قال الانسان اسكن هذا المنزل عند سو اهن بيت نور بتبولو يمي ستحكم هالا اهن اگر لانتا ستو خايد اللمالو بدن بعد ما تقول سكنا مالتي لالو إذا أسكن الرجل إنسانا في بيت عند سو بعد بيت سو نور بت ويدقمو تكما تبت بلو يمي ستو كهنا إهي بيت ويدقمو إهي متلع إهي منوريا لذي سو يسو زلالة ما ويعيهون اللي تمالتنو يمي نور بتني هال نور بت كذبوها لا ياندن بيت يملسوها له يعني كذبوها لا ويبموت ويدمو بهيوت يهين الأكباب يمي لكو كهونا يهي راسي بيت نبلو مشط ما يتلم ملوط ما يتلم لسهو ما صور رسا يتلم مالو نقرقن عندذي كانوا بيتشال لسو ليهون يتلال اسكن في هذا البيت حيا وميتا هي بيتوست بهيوت بيال له كموتكم بحالا يانتو عادرقيو عالو بلو كالالو شكون بيتا بمالتو يسو ايهون مالو عند تكرايه ويدغمو عند ستوتا عند تسطة لتوسد قليل طبعا عند تسطة نميتا سبوالو سلزي قرآن منالا الله نبي الله عدو منالا اتشو اشكن انت وزوجك الجنة انتم ونم بالبيتهم جنة وسط تكامت ودقمو نورو بلو الله فكد الله تشاو مالتنو ليلو بقرآن وسط لمسالي زوج يمي بالو ببزات سوات يمي اكوت عربين يتناغاري دامو قوانقوا تناغاري زوج سيبال بواند الناس بنشلال زوج سيبال واندو نبوزوغي زي سيتس مندن متبالو سكي واندو زوج كتبالا سيتوها مندن نبرا متبالو مانو سكي قوبز تماري يمي سفلين عربين يمي موكر ودمو ايان ببيالو ما شاء الله نعمة اسلام والله انتم نعمة زوجات بالالج او نور جنة زوجات بالالج وانديو زوج كتبالا ستيوا زوجات بالالج جن زيقا الله جل جلاله نبي الله آدم يانا قراتشو انت وزوجتك على لاتشو بابا ذلك انك لا يتيك البيع تشوالو انت وزوجتك على لاتشو انتنا يانت زوجته بلو يعني اتي زوجة يمتلون قال تتكى من رأي تتكى وزوجة عالو أنت وزوجك مالت أنتنا مستك وإذا مو بالبيت يانت بالبيت مالت بابا سلزي اندفنو تادا حواء عند بالادرقو وإذا مو عند زوجة درقو يمينا قرأ يمين تنكلا ودا تنكلا تاتي اللي ما تأكل على مالتنا طبعا التف بلو نغروتي همي قبون كهونا نعم نغروتي بچن كلاساتين يمنا ملالس كهونا سلزي من دنو بكاللالو سيت ويدك معندسو بالبيتون مستون زوجة للات مثلال زوجم للي چلال مالتنا انت وزوجك بله عندسو مستهن يعني بي يانتن مست انتن مسته عزمتكم ويدمو زاري بيتوست انتن قابز قواتو انت وزوجك منو انت والزوجة بلم تككلن يعنو انت وزوجك بلم تككلن يعنو مالتنو لمن بحديثا بالقرآن بزي من قد سلامة مالتنو ولتم ليهون يشلال زوجام زوجي ميبالال مالتنو. طيب اهن وانو نتلك وكركرنا تكتشقو بعلماء محاكل بسفي ويتدرقو تكتشق ይሄ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ነብዩላህ አደምና ባለቤታቸው ሐዋ እንዲኖሩ የተፈቀደላቸው ወይ ደግሞ የታዘዙት ጀና የትኛው ጀና ነው? ጥያቄው ይሄ ወደ አኺራ ስንሞት የምንገባበት ጀነት ነው? አንድ ሌላው ደግሞ ይሄ ጀናስ የት ነው ያለው? ምድር ላይ ነው ያለው? ሰማይ ላይ ነው ያለው? የሚለው የብዙ ሰዎች ክርክር ነው። والجمهور አሉ አብዛኛው ዑለማዎች አሉ ጀምሁር ያላችሁ በዑለማዎች መካከል خلاف ሲደረግ በሆነ መስአላ ላይ በሆነ ጉዳይ ላይ የዑለማዎች ልዩነት ሲኖር ጀምሁርና አቅልያ የሚባል ነገር አለ። ጀምሁርና አቅልያ የሚባል ነገር አለ። ጀምሁር ማለት አብዛኛው ዑለማዎች ለማለት ተፈልጎ ነው። አቅልያ ማለት ደግሞ ጥቂት ለማለት ተፈልጎ ነው። ለምሳሌ የዑለማዎቹን ደረጃ ወይ ደግሞ በአንድ መስአላ ላይ خلاف ያላቸው ዑለማዎች 100 ቢሆኑ ማለት ነው መቶ ቢሆኑ ከነኚ ከመቶ ውስጥ 80ው አንድ ሐሳብ ቢይዝ ወይ ደግሞ አንድ ረድፍ ቢይዙ እነኚ ጀምሁር ይባላሉ። ሌሎች 20 ረድፍ ይዘው ደግሞ እነሱ خلاف ያደረጉት ደግሞ አቅልያ ይባላሉ። ግን ያንን መስአላ ትክክለኛ ወይ ደግሞ ትክክለኛ ነው አይደለም ለማለት የሚያስደርገው የብዛትና ወይ ደግሞ ብዛት ያለ መኖሩ አይደለም። ጉዳዩ የራእይ ጉዳይ ነው። ዑለማዎች በአንድ ነገር ላይ خلاف በሚፈጠረበት ሰዓት የማንኛውንም ሐሳብ ያን የማንኛውም ራእይ ብትቀበል አንተ ለምን ይሄንን ያስቀይባልን? ግን በብዛት በቁርአንና በሐዲስ ዑለማዎች በአንድ ነገር ላይ خلاف ሲኖራቸው የጀምሁሩ ነው የሚታየው ድምጽ ብልጫው ማለት ነው። በብዛት ሐሳቡ ላይ የተስማሙት ናቸው። ለምሳሌ እዚህ መስአላ ላይ አብዛኛው ዑለማዎች ይጀናሉ ነብዩላህ አደም እንዲኖሩ አላህ የፈቀደላቸው በአኺራ ወደፊት ሙእሚኖች የሚገቡባት ጀነቱል ኹልድ ወይ ደግሞ ጀነቱል ማዋ ተብላ የምትታወቅ እሷ ጀነት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ኖ አሉ፣ ጀነቱል ማዋ ወይ ደግሞ ጀነቱል ኹልድ አይደለችም አሉ። ምክንያቱም አሉ እነሱ ጀነቱል ኹልድ ነው ጀነቱል ማዋ አይደለችም ብሎ የተናገሩ ሰዎች ብዙ ምክንያት ነው ያቀረቡት። ከመጀመሪያ እነኛ ጀነቱል ኹልድ ነው ብለው ያሉ ሰዎች እንደ መጀመሪያ እንደ ደሊል የተጠቀሙት ምን መሰላችሁ? ነብዩላህ አደምና ነብዩላህ ሙሳ ተገናኙ አሉ። አንድ ጊዜ ኢንሻአላህ ሐዲሱ በሰፊ ይመጣል ወደፊት። አንድ ጊዜ ተገናኙ አሉ። ሲገናኙ ነብዩላህ ሙሳና ነብዩላህ አደም ነብዩላህ ሙሳ ነብዩላህ አደምን ተከራከሯቸው። ያኒ በመሐከላቸው ክርክር ተፈጠረ ማለት ነው። እንዴት ብትሉኝ ነቢ ሙሳ ለነቢ አደም እንደዚህ አሉት ሲገናኙ ማለት ነው። አንተ አደም ብለው ጠየቁ። አንተ አደም ነው ወይ ብለው ጠየቁ። እንደሚታወቀው ያው ቅስት ሙሳ ስናወራ ነብዩላህ አደም የኃይለኝነት ባህሪ ያለባቸው እና ነብዩላህ አደም ጋር ተገናኝተው አንድ ጊዜ ምን አሉ? አንተ አደም ነህ ወይ አሉ። አዎ እኔ አደም ነኝ። فقال انت اخرجت نفسك واخرجتنا من الجنه بانت ምክንያትኮ አንተም ያንተም ዘሮች ካንተ በኋላ የሚመጡት ዝርያ ባንተ ምክንያትኮ ነው ከጀነት የተባረርነው ብለው ነብዩላህ አደምን ወቀሷቸው። ነብዩላህ አደም ደግሞ ለነቢ ሙሳ ምን መለሱ? አንተ አሉት ሙሳ ነህ አሉት። يعني طبعا نبي ادم سيطيقوا منالو نبي موسى سيطيقوا انت ابو البشر خلقك الله بيده بالله اجي بالله بيجو فطره اندزي اندزي ادربول اندزي اندزي صفطوله مچرشا لا انديت اندزي تادرغناله بلاو تناغرو نبي ادم دغو ملسو طيقواچو انت موسى قلت اه موسى نني انت الذي كلمك الله يا لواسطه الله يناغرو انت انه اه اني نني موسى بني اسرائيل او موسى بني اسرائيل ነኝ። ታዲያ ከስንት እና ስንት ሺህ አመት በፊት በኔ ላይ የቀደረው ነገር ለምን አደረክ ብለ ተወቅሰኛለህ አሉት። እኔ እኮ አልወቀስም፣ ምክንያቱም ይሄ ያደረኩት ነገር ከስንት አመት በፊት አላህ በለውሐል መህፉዝ የከተበው እንዲሁም የቀደረብኝ ነገር ነው ብለው ተናገረው አሉ። ስለዚህ አሉ ይሄ ሐዲስ የሚያመላክተው በነቢ ሙሳና በነቢዩላህ አደም መካከል በተደረገው ውይይት የሚያመላክተው አሉ ያ ነቢ አደም የነበሩበት ጀነት ጀነቱል ማእዋ መሆኑ ነው የሚያመላክተው አሉ። ሌላው ሌላው ሐዲስ ደግሞ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙእሚን የቂያማ ቀን የሸፋዓ ጊዜ ማለት ነው ሙእሚኖቹ ለሸፋዓ አንቢያዎችን በሚጠይቁበት ሰዓት ቀጥታ መጀመሪያ ነብዩላህ አደም ጋር መጡና ያ አደም አሏቸው ያ አደም ወይ አንተ አላህ በእጁ ፈጥሮሃል ክብር አለ እንዲሁም ወአስከነከ ጀነተሁ ያንን የራሱን ጀነት ስላኖረህ አላህ ዘንዳ ሂድና ሸፋዓን ጠይቅልን ብለው ተናገሩ አሉ يعني ይህም ሐዲስ የሚያመላክተ ምንድነው ጀነቱ ማዋ ወይ ደሞ ጀነቱ ልኹልድ መሆኑን ያመላክታል አሉ ሌሎች ግን وقال اخرون ይሄንን ሐሳብ የሚቃረኑ ደሞ ምን አሉ بل الجنه التي اسكنها ادم لم تكن جنه الخلد አሉ ነብይ አደም እንዲኖሩ የተፈቀደላቸው ጀነት ጀነቱ ልኹልድ ወይ ደሞ ጀነቱ ማዋ አይደለም አሉ ምክንያቱ አሉ አምክንያታቸው ሲያስቀምጡ لانه كلف فيها الا ياكل من تلك الشجره يا اذا جنت ውስጥ ሲገባ አሉ جنت ውስጥ ሲገባ ያችን እንጨት ወይ ደሞ ያችን ቅጠል እንዳይበላ ስለተከለከሉ አሉ ولانه نام فيها واخرج منها እንዲሁም ጀነት ውስጥም ስላንቀላፉ ስለተኙ ማለት ነው طبعا በቀደም ያየነው ነብዩላህ አደም እንቅልፋቸውን ተኝተው ነው ሐዋ አላህ ከጎናቸው የፈጠረው ብለናል ከእንቅልፋቸው ሲነቁ ሐዋ አነጠገባቸው ያገኙ ባለና አይደለም ስለዚህ አሉ ነብይ አደም እንጨትም እንዳይበሉ የተከለከሉት የጀነት ፍሬ አለ አሉ ሌላው እዛ ውስጥም እንቅልፋቸውን ተኙ አሉ ودخل عليه ابليس فيها እንዲሁም አሉ ابليسም ገብቶ ወሰወሳቸው ባባን ጀነት ገብ ውስጥ ኢብሊስ ገብቶ እነሱን ወሰወሳቸው ጀነቱል ማዋ ብትሆን አንደኛ ጀነት የገባ ሰው ይሄን ብላ ይሄን አትብላ አይባልም የፈለጋችሁትን ብሉ ብሎ ይፈቀዳል አሉ እንዲሁም ጀነት የገባ ሰው አንቀላፋም አሉ አይተኛም ማለት ነው ያንኑ እንቅልፍ መተኛት እኮ ድክመት ነው አንዳንድ ሰው እንቅልፍ መተኛ ጥሩ ነገር ይመስለዋል ወይ ደግሞ የተቀደሰ ጠማን ይሄ የተቀደሰ ነገር ነው አላህ የሰጠው ነገር ግን መተኛቱ ራሱ በራሱ ድክመት ነው አንድ ሰው ስለሚደክመው ራሱ መቆጣጠር ስለማይችል ነው ሚተኛው እንጂ ባይተኛ ይመረጥሩ ነገር ነበር ለዚህ ነው የጀነ ሰው ጀነት ገብ በኋላ እንቅልፍ የለም እዛ ውስጥ لان እንቅልፍ ማለት የሞት እህት ናት يعني النوم انكلف متنيات يموت وندم ودمو اهتنات جنت ውስጥ ደግሞ موت የለችም ማለት ሌላው ابليس جنت ውስጥ ሊገባ አይችልም لان الله سبحانه وتعالى الجنه ሰዎች ሲወስፋቸው ምንድነው ያለው لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما እዛ ውስጥ መጥፎ ንግግር መስማት የለም እንዲሁም የማይሆን ንግግሮችን ጀነት ውስጥ ስለማይሰሙ ይሄ ጀነት ሊሆን አይገባውም አሉና ይህ አሉ ነብይ አደም እንዲኖሩበት የተፈቀደው ጀና አሉ ሌላ ጀነት ናት በምድር ላይ የምትገኘው አሉ ታዲያ እነኚህ ሰዎች በጀና يعني ጀነት ለማዋ አይደለችም ያሉ ሰዎች ምን አሉ እቺ ጀነት የት ነው ያለችው ታዲያ ሰማይ ላይ ነው ያለችው ወይስ ምድር ላይ ነው ያለችው አሉ ራሳቸው እዛው ላይ አልተስማሙም በሐሳቡ ማለት ነው ግማሾቹ ምን አሉ انها في السماء لانه هبط منها جنته المأوى እንኳን ባትሆንም አሉ ሰማይ ላይ ነው ያለችው ለምን አላህ ወረዱ ስላላቸው ጥፋቱን ሲያጠፉ አሉ የሁለተኛ ሐሳብ ደግሞ እዛው ምን አሉ انها في الارض ምድር ላይ ነው ያለችው ያቺ ጀና لانه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجره الله اذا جنته سلفتناتو ياتين انت اندات بلو بلو سلفتناتو وكان ذلك بعد امر ابليس بالسجود لادم نبي الله ادم سجود እንዲደረግላቸው ኢብሊስ ተጠይቆ እንቢ ካለ በኋላ ስለሆነ ይሄ ነገር ይሄ ጀና ራሱ ያለው ምድር ላይ ነው ብለው ተናገሩ ማለት ነው طيب አሁን እነኛ አሁን የቀረቡት ሐሳቦች ወይ ደግሞ የሰማነው የተለያየ ሐሳብ ሁሉም ጭንቅላት ውስጥ የሚገባና አሳማኝ ሊሆን ይችላል አሳማኝ ሊሆን ይችላል ይሄንን የሚናገሩት الامام ابن كثير ناتشو امام القرطبي امام القرطبي ده مو بتفسيرات جوست اساتهم سلاذيش جنت سايناغرو على الفهم لمثال من قالوا لك قدام اللي جمركوت معناتنو نبي الله ادم اللي قمطوا جنه وسط يتعززوا جنه قالوا لا خلاف ان الله تعالى اخرج ابليس عند كفره وابعده عن الجنه الله ابليس سجود عادل قبله بازذبت غزي اسو تزازو سلال تقبلوا الله كذا اندبرروا شكلوا ما قالونا ابزانيا علماء قالوا ابزانيا علماء ايه جنه جنه الماوى ودم جنه الخلد مهنون تناغروا قالوا من بلاو تناغروا ساتشو جنه الخلد عدلن ليلى جنه نو بلاو يمناغروا شيعنا قدريه تبلو يمتاوقو فرقا ناتشو قالوا الناسو ناتشو يا نبي الله ادم جبا ودم وسطو تكامت بلاو يازاتشو جنه جنه الماوى عدلن بلاو يمناغروا قالوا የተናገሩት ሺዓ እና ቀደርያ የሚባሉት ፍልቃ ናቸው ማለት ነው ብለው ተናገሩ ያው እነሱ ምንኝ ጀነት المعዋ አይደለም ሊሆን አይችልም ብለው እንደምክንያት የሚያቀርቡት አሉ واستدلوا على بدعتهم قالوا بانها لو كانت جنه الخلد لما وصل اليها ابليس يا قالوا ጀነቱ ትክክለኛ አሉ ትክክለኛ ጀነብ ይሆንና ጀነቱል ኹልድ ቢሆን ኖሮ ኢብሊስ አይደርስባቸውም አያሳስታቸውም አሉ لان الله يقول لا لغو فيها ولا تاثيم ጀነቱ ውስጥ መጥፎ ንግግርና ወንጀል መናገር የለም لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا يميلن يقران آية قالنا ليلو وأنه لا يخرج منها أهل ولا يخرج من أهلها لقوله وما هم منها بمخرجين يجنة سوات قالوا جنة استكجبوا بحالا كجنة موتاته አይሆንም ማኒ ጀነቱ ዘላለም ስለሚቀመጡ ነገር ግን ነብዩ አላህ አደም ስለተባረሩ ከጀና አይሆንም ጀነቱል ማዋሊ ወራሽልም አሉ فإن جنة الخلد ليلى يقربوا تصب ደግሞ جنة الخلد የምትባለው دار القدس يتقدس ቦታ ነው አሉ قدست عن الخطايا والمعاصي كمانኛው ወንጀልና كمانኛው ማዕሲያ ተቀድሳለች አሉ تطهيرا لها كمانኛው ንጻ እንድትደረግ وقد لغى فيها ابليس نغرغن ايهنن اهون يتبالو جننا وسط ابليس جبتو مطفو نغغرم تناغرو نبي الله ادمننا مستون اساساتاچونا قالو وكيف يجوز على ادم مع كونه من الله وكيف يجوز على ادم مع مكانته من الله وكمال عقله ان يطلب شجره الخلد ليلى دغمو جنه الخلد عدلن بلو اند مكنات يميقربوت مندنو قالو انديت قالو انديت نبي الله ادم جنه وسط زلالم لمقمت يطيقالو وهو في دار الخلد اصلا اساتو مجمدام يالو قالو جنه الخلد وسط اسكهونه دناس لمندنو جنه الخلد وسط لمقيت يعني انچت بلو مكناتهم ابليس متو يا ساساتاچو كو انچنچتون اندي بلو كو هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى نبر علاچو اسك زلالم يمتقيبت وي دمو يانت نكسنا يمالنكاون نجر لا ملات بلواچو نو ابليس يا ساساتاچو سلازي قالو لمندنو جنه الخلد وسط منوراچو درگت كهونو ياچين انچت لمبلا مبلات لمن اسفلغا አሁን ይሄንን ሐሳብ የሚያቀርቡት ኢማሙል ቁርጡቢ የሰዎችን ሐሳብ እነሱ እንደ ሐሳብ አድርጎ ያቀርቡትን መልስ ይመልሳሉ ራሳቸው ምን ብለው ፈልጃዋ ባሉ የዚህ ነገር መልሱ አሉ أن الله تعالى عرف الجنة بالألف واللام الله جنة سيستواوكن علو جنة سيستواوكن الجنة بلو بألفنا بلام أستواوكن جنة الخلد باتنورو الجنة عيلات من نبر جنة بتبلو يالس نبر علو ليلو قدم يتكسكوتن حديث مستاتهم عند مسرجة يتكموتال نبي الله آدمنا نبي الله موسى تغنى انتو نبي الله موسى نبي آدم اندو قصواتو يميا ملاكت حديثنا قصونا منالو ولو كانت غيرها نبي الله آدم ينبرو بات جنة جنة المأوى بايهو النورو جنة المأوى بايهو النورو نبي آدم زم عيلو منبر اندي انا يمس جنة الخلد قباو ليلا جنة استكو نبركن እንዴት እኛንና የኛን ድርያኮ ከጀነት እንድንባረን ምክንያት ሆንኩኮ ብለው ነብይ ሙሳ ሲናገሩ ነብይ አደም ይከራከሩ ነበር አንተ ዘርበል እኔኮ ጀነተል ኹልዱስ አልነበርኩም ሌላ ጀነት ውስጥ ነበርኩ ብሎ ይናገሩ ነበር ግን አልተከራከሩም ግን እሳቸው ያሉት ምንድነው እኔ ከስንት አመት በፊት አላህ የቀደረብኝ ነገር እንዴት አሁን ትናገረኛለህ ብቻ አሉ እንጂ ጀነተል ኹልዱስ አልነበርኩም ብለው አልተናገሩም ይሄም የሚያመላክተው ያ ጀነት ክለኛ ጀነቱ الخልድ መሆኑን ነው የሚያመላክተው አሉ። واما ما احتج به من الآي فذلك انما جعله الله فيها بعد دخول اهلها فيها يوم القيامه ليلو جنته استكتبا بحالا ايوطام انديت جنة الخلد بيهون نبي آدم لمن يبرر له تعالى بلو يمي أقرب وتمحسر برسال له علو مدن مرسو سيبال الله جنة كقباتشو أتوتم يالو علو جنة كقبو بحالا أيوتم يتبالو كاكياما كان بحالا نوالو كاكياما كان بحالا كاكياما كان دفيت سايهون طبعا نبي آدم جنت ياتين جنتي ورود كقيامه بفيت لو قيامه ساتفطر بفيت معناته ديهاجن الله جل العالم جنت وسط تنور علاچو يالو حسابو كقيامه كم بوحالا نو قالو ولا يمتنع ان تكون دار الخلد لمن اراد الله تخليده فيها وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء ليلا دمو يقرصا بايقدر من قالو تعالى قالو يقيامه قنات انفان بنل قالو الله اسكز العالم جنت وسط تقوي الله يا لو شو جنت وسط ليقوي يشلال الله جن جنت وسط نورو نورو نورو مترشا لاي يوطال بلو الله يقدرب سو ليوطا يشلال ما البات يقول ليوطا يشلال بلو ملس ملسو وقد اجمع اهل التاويل على ان الملائكه يدخلون الجنه على اهل الجنه ويخرجون منها ليلو ጀነት ውስጥ ተገብቶ ከጀነት ውስጥ መውጣት የሚያመላክተው ነገር ከፈለጋችሁ አሉ። መላእክቶች የጀነ ሰዎች ጀነት ከገቡ በኋላ አሉ። ጀነት ከገቡ በኋላ ጀነት ውስጥ ያሉት ሰዎች ሰላምታ ለመጠየቅ ይገቡና ወልመላእክቱ يدخلون عليهم من كل باب በየበሩ በየበራፎቹ መላእክቶች የጀነ ሰዎች ጋር መጥተው ይገቡና ሰላምታ ከጠየቋቸው በኋላ ይወጣሉ ተመልሰው ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ولا يمتنع ان تكون دار الخلد لمن اراد الله تخليده فيها وقد يخرج منها من يقضى عليه بالفناء قالوا بهالا وقد اجمع اهل التاويل على ان الملائكه يدخلون الجنه على اهل الجنه ويخرجون منها وقد كان مفاتيحها بيد ابليس ثم انتزعت منه بعد المعصيه انديوم مالو كفلغاچو يجنت قلف مجمريا ابليس اجلاي نبرال ابليس طفات سلا طفا يا الله تزاز سلا لا درجه قالوا الله يا جنه كل فتقبلونا انهم كرحمته ابررون ليلو وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء ثم خرج منها نبي راسعون ليله الاسراء تبل يمتتواكون ياكي ليليت وذ جنة غبتو ثم خرج منها كجنته استوتو كغبتو وتو واخبر بما فيها وانها هي جنة الخلد حقا سلا جنة غبتوبتكونو سلا جنة يتناغرس ادل النبي عليه الصلاه والسلام ጀነት ውስጥ ገብተው እኮ አይተው ሁሉን ነገር ከተመረከቱ በኋላ ተመልሰው ወጡ። ግን ወደፊት ወደ የቂያማ ቀን ደግሞ መልሰው ይገባሉ። ጠባን አሁንም ሩሃቸው ጀነት ውስጥ ናለው። ግን ሐሳቡ ለማለት የተፈለገው ምንድነው? ገብቶም ሊወጡ ይችላሉ ለማለት ፈልገው ነው። ሌላው ወአማ قولهم ሌላው ንግግራቸው እነኛ ቀደርያና ሺዓ ተብለው የሚጠቁ ሰዎች ያወሩትን ብለው የተናገሩት ኢነል ጀነተ ዳሩል ቁድስ ጀነት የተቀደሰች መሬት ናት። ወቀድ ተሐራ الله تعالى من الخطايا እነሱ ጀነት እንዴት ያቺኛዋ ጀነት ልትሆን ትችላለች? ያቺ ጀነት እኮ የጠሃራ መሬት ናት፣ መጥፎ ነገር ይሰራባትም ወይ ደግሞ አላህ የጠሃራት መሬት ናት ብለው የተናገሩትም ይሄ ያለ ማወቃቸው ነው የሚያመላክተው አሉ። ለምን ከተባለ አሉ وذلك ان الله لمثالي عند مثالي لستاچو አሉ ان الله امر بني اسرائيل ان يدخلوا الارض المقدسه وهي الشام አላህ ድሮ በኒ እስራኤሎችን አዟቸው ነበር አሉ። አርድ አልሙቀደሳት ብላ የምትታወቀውን ቤተ መቅደስን እንዲገቡ አላህ አዘዛቸው። واجمع اهل الشرائع على ان الله تعالى قدسها ياتي ቤተ መቅደስ ተብላ የምትታወቀው ቦታዋ የተቀደሰች መሆኑ የሁሉም ሃይማኖት ሰዎች ይስማሙበታል አሉ። ባባ አሁን እኮ ይሄንን ምሳሌ የሚያቀርቡት ለምን እንደሆነ ተቀላችሁ? ጀነት አሉ ያ አደም የኖረበት ጀነት የተቀደሰች መሬት ላይ ነው መሬት ናት። እንዴት እዛ መሬት ላይ ወንጀል ተሰራ? ምክንያቱም ኢብሊስም ገብቶ አደምን አሳሳታቸው። ነብይ አደምም እዛ ውስጥ ወንጀል ሰሩ። ምን አደረጉ? ያቺን የተከለከሉትን እንጨቷን በሉ። መሬት የተቀደሰ ቦታ ሆኖ እንዴት ወንጀል ይሰራበታል? እሱ አይደለም ጀነት ብሎ ስለሚከራከሩ ነው። እሳቸው ደግሞ ጠላት ያይ ማን ነው ምሳሌ መጡና ምን አሉ? ከሌላው እናንተ ወደ ጭንቅላታቸው ቅርብ የሆነ ነገር ምሳሌ ልስጣቸዋል። ቤተል መቅደስ ተብለ የምትጠራው ቦታ የተቀደሰች መሆኗን ሁሉም ሃይማኖቶች ይስማሙበታል። አላህ እንዲሁም ለበኒ እስራኤሎች ምን አላቸው? ادخلوا الارض التي كتب الله لكم ያቺ አላህ የጻፈላችሁ ቤተ አርድ አልሙቀደሳት ብለ የምትታወቀውን ግቡ ብሎ አላህ በኒ እስራኤሎችን አዘዛቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግን አሉ وقد شهد فيها المعاصي والكفر ያቺ ቤተ መቅደስ ተብላ የምትታወቀው አገር ላይ ራሱ ስንት ኩፍር ተሰራ፣ ስንት ውሸት ተሰራ። ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي يذابوتا مقدس ويدمو يذابوتا نصو مدرغو كذا معصيه الكلكلات سلازي يتقدس بوتا لايم وانجل ليسرى يشلال سلازي ሐሳቡ ዞሮ ዞሮ የሚያመላክተው እሳቸው ለማለት የፈለጉት ነብዩላህ አደም የቆዩበት ጀና ጀነተል ኹልድ ናት አሉና። ሌላው እነኛ ሰዎች የተካራኒ ሐሳብ ያቀረቡት ምን ነበር? ነብይ አደም አሉ አቅል ያለው አላህ ደረጃ ሰጥቶት ጀነት ውስጥ ይያለ ለምንድን ነው ጀነት ውስጥ ዘላለም መቆየት የሚመኘው ታዲያ ብለው እንደ ሐሳብ አቀረቡ። يعني ይሄን ሐሳብ የሚያፈርስ ማለት ነው። ጀነት ውስጥ ዘላለም የሚቆይ ከሆነ አስለን ያቺን እንጨት የበላበት ምክንያት ዘላለም ለመቆየት ነውና ለምን ነብይ አደም ያቺን እንጨት ይበላል ወይ ደግሞ ለመብላት ይመኛል? ዘላለም ካለ ዘላለም ነው የሚኖረው ለምን አስመኝ ብሎ የሚያቀርቡት ሐሳብ ደግሞ ይሄው ወለራሳቸው የሚመለስ ሐሳብ ነው አሉ። ምክንያቱም ምንድነው እንደው ታቃላችሁ? فكيف بآدم الذي هو أرجه الخلق عقلا بدعم الله ملو عقل ستو يفتراتو نبي آدم انديت يمن يالو من مهونون أن يكون كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب شجرة الخل في دار الفناء በምድር ላይ ሆኖ አሉ በምድር ላይ ሆኖ እንዴት ዘላለም ጀነት ውስጥ መቆየትን ይመኛል? ምድር ውስጥ የሚኖር ከሆነ እነሱ እንዳባባላቸው ማለት ነው እንዳባባላቸው ያ ጀነት ምድር ላይ ነው ያለው ነው የሚሉት ጀነት ሁሉ አይደለም። ስለዚህ የነሱን ሐሳብ አስለን ይሄን የነሱን ሐሳብ ነው የሚጋጨው ማለት ነው። አዳም ምድር ላይ ሆኖ ያቺ ጀነትል ኹልድ ያልሆነችው ቦታ ላይ ሆኖ እዛ ላይ ዘላለም ለመቆየት እንዴት ይመኛሉ? ስለዚህ የተመኙት የትኛው ነው ትክክለኛ ጀነት አልኹልድ የሚባለው ጀነት ነውና ስለዚህ ኢስቲፋቅ ዑለማ በዑለማዎቹ ስምምነት መሰረት ነብዩላህ አደም አለይሂ ሰላም የቆዩበት ምድር ወይ ደግሞ የቆዩበት ጀና ጀነት አልኹልድ ናት ማለት ነው። طيب ما ادري ايه حساب ثبتاتنوباچو يهون جبتاچو يهون علاقو يميغاباچو كونه بتام دسيلنال يمايغاباچو كونه والله منين ما ادرك الچلم كما زنجي زين وقال تعالى فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه ከዛ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን አለ አላህ አሳሳታቸው አለ ያኒ ከታ ሸይጣን አደም እና ሐዋአን አሳሳታቸው ምን አድርጎ فاخرجهما مما كان فيه ከነበሩበት ቦታ ሊያስወጣቸው ፈልጎ من النعيم والنظره والسرور الى دار التعب والكد والنكد ካሉበት ከመዝናኛ ቦታ ከመደሰቻ ቦታ ምንም ችግር ከሌለበት አገር ውስጥ አስወጣቸውና ወደ ችግር ወደ መከራ ወደ ጣጣ አገር አስወጣቸው وذلك بما وسوس لهما وزينه في صدورهما ايهم ادم ማነው ኢብሊስ ሁለቱን ባደረገው ወስዋስና ባደረጋቸው በተናገራቸው ንግግር ረብሾ ከዛ ቦታ እንዲወጡ አደረጋቸው ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما انشو براساتهم لا يدبقوا ينبروا يتدبقلاتهم اوراتهم عندي كشفباتوا ادرغاتهم معناته يعني نبي الله ادم ونا حواء تستروا نبر جنات است بنبروا بالساعات جن ابليس من ادرغ اساساتنا يانن يتستروا انتناچون عندي يجلط ادرغوا اشي نبي آدم إنا حواء ينبروا بتجنة جنة الخل كهونا انديت نو إبليس متو لياساستات جونا ليانا قراتو ليوسوسات جو يشالو يملت إياك لينسا يشدال يهد إياك إبك اللانو يملا سال إبليس وي جنة است منور سلام ماشل آلو جنة است منور سلام ماشل بر لا يقومانا قراتو ሽልማኒ ያኒ የጀና በር ላይ ቆሞ ቢያናገራቸው ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። አንዳንዱ علماء አስተቀው ምናሉ በጀነት በዛ ውስጥ ገብቶ በአንደኛው በር ገብቶ በአንደኛው በር ወጣል በዚህ መሃል አናገራቸው በዚህ መሃል አናገራቸው አንድ ማድሪ ምናልባት አህል ኪታብ ከሚባሉ ሰዎች የመጣ ይሁን አንዳንዶቹ ደግሞ ምናሉ ኢብሊስ አሉ ገብቶ ጀነት ውስጥ ያናገራቸው በራሱ አላህ በፈጠረው ሱራ ወይ ደግሞ አላህ በተፈጠረው ፍጥረት ሳይሆን ወደ እባብ ተቀይሮ እባብ ሆኖ ወደ ጀነት ይገባው የሚአባባል አለ። ይሄንን አባባል ከየት እንዳመጡት አላቀውም ግን እኔ እዚህ ላይ ያየሁት ምንድነው ወይ ኢብሊስ በር ላይ ቆሞ እንዳናገራቸው ወይ ደግሞ እንደተባለው በአንድ በር ገብቶ በአንደኛው በር እስከሚወጣ ድረስ በዛ መሃል አናገራቸው ማለት ነው። طيب ስለዚህ ኢብሊስ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين سيان نغراچو كمحل لاغا ما ينغراچو هل ادلك لما لكتهالاچو على شجره الخلد ايهنن انچت امتبلا كهونه اذا وسط الزلالم متقيبتن نغر لما لكتهالو وملك لا يبلى اسك الزلالم يما يطفاونم نغسنا لنغرهن على كنياتهم ابليس يعرف يا قال الله ادمن اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما بجنته استيالن كل النجر تتقموت بلوت تطو تنيو تسنا تفلغاچو ولا تقرب هذه الشجره اتشن انقت انده تقربوات انده نكوات بلو اللهم استنككاچو ابليس ايهن نجر سلمياق منفلغه ياتي يتكلكلچوان نجر لياسبلاچو ودغمو لياساستاچو ልጎ ማለላችሁ ምን ብሎ ሸጀረተ ልኹልድ የምትባለውን ያችን እንጨት ይበላችሁ እንደሆነ በጀነት ውስጥ ዘላለም ትቆያላችሁ አለና ፈደላሁማ ቢጉሩር እነኚህ ሰዎች ሊያሳስታቸው በንግግሩ ከመንገድ አወጣቸው አሉ። فلما ذاق الشجره ولتم ادم و حواء يانن እንጨቱን ወይ ደሞ ቅጠሉን ሲቀምሱት አለ። ልክ ኢብሊስ ከተናገራቸው በኋላ የኢብሊስን ቃል ሰምተው ያችን እንጨት አንስተው ሲቀምሱ አሉ። فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما لك قتلوا سيقمصوت ማለት ነው መጀመሪያ ምን ሆኑ የለበሱት ልብሱ ከላይላቸው ወደቀ ማለት ነው ምን ታየ አውራቸው تكشف ማለት ነው እፍረተ ገላቸው تكشف وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه ደንግጠው አውራቸው ሲከሸፍ ማለት ነው ያንን በጀነት ውስጥ ያለውን ቅጠል አንስተው ራሳቸውን ለመሸፈን ሞከሩ። ምን አሉ? وكانت حواء اكلت من الشجره قبل من الشجره قبل ادم ياكن كتكلكلتو انت قدما يبلعتو حواء ناتالو وهي التي وحدته على اكلها عندي بلام دغمو يغفافاتوا اسواناتالو هنن يمملكت عند حديث الله كابهريره بتزغبو حديث لولا بنو اسرائيل لم يخند اللحم بني اسرائيلوج الله عند نعمه سطواتو نبر ይህ ንዕማ ምንድነው አልመን ወሰልዋ የሚባል ምግብ አለ ይሄን ምግብ አላህ ሁሌ ጣዋጣዋት ተነስተው ይሄን ምግብ ይበሉ ነበር አላህ ይሰጣቸው ነበር እና አላህ ስለሚረዝቃቸው ይሄንን ምግብ እንዳታስቀምጡ አላቸው ዛሬ ብሉና ነገ ምን ይረዝቃቸዋል አላቸው እነሱ ግን ያንን ንግግር ሳይሰሙ ምን አደረጉ ምግቡን አንስተው ማስቀመጥ ጀመሩ يعني زاري بلتو نغان دمي متالاچو يتنغراچو يانن تزاز امبي بلاو من ادرغو مغبون انستو من ما ادرغ جمرو نبلات من ماسقمت جمرو كذا سغا نبرنا يا سغا تبلاش يعني غما مالتنو بني اسرائيلوچ يتازازوتن تزاز بيفصمونا يانن سغا باياسقمتو نورو سغا يبلاش من نبرالو ولولا حواء لم تخن انثى زوجها حواء قدما قالوا حواء قدما يعني الانجت بات بلا نورو سيت لج وندن اتكدم قالوا كدت مالت يعني يا بمطفو سرا مكاد سايمون يعني عند عند سستوت لما سرت سيت لج وندن لتاسستوت تشلالش لما لا تفندقوا تورات يم يانبو سوتش የመጻፍት ባለቤት የሚባሉ ሰዎች አንድ የተናገሩት ንግግር አለ። ምን አሉ? ان الذي دل حواء على الاكل من الشجره هي الحيه قالوا حواء يعني المغب ودمو يعني القتل እንድትበላ ያዘዘችው አሉ። ይህን የሚሉት የሙስሊሞች ዑለማዎች አይደሉም። መጻፍት ባለቤቶች ተውራትና ወንጌል የሚባሉን የሚያነቡ ሰዎች ናቸው። ምን አሉ? ያንን እንጨት እንድትበላ ሐዋ አን ይገፋፋቸው ምንድናት አሉ? አልሐያ እባብናት አሉ። وكانت من احسن الاشكال واعظمها ይህን ነገር ከማዘዟ በፊት ሐዋ ይህን እንጨት እንድትበላ ከማዘዟ በፊት እባብ ጥሩ ከለር ነበራት አሉ። تامر ነበር በጣም يعني انتو ليت ያለ ነበር ይሄን ነገር ግን ካደረገች ወይ ደሞ ከተናገረች በኋላ ተቀየረች ወላ አስቀያሚ መልክ ማለት ነው فاكلت حواء على قولها يذيتن اباب قال سمتا حواء بلت قالوا واطعمت ادم عليه السلام كذام كبلاتو مغب ادمنم ابلاتو قالوا وليس فيها ذكر ابليس الناس እንደተናገሩت ማለት ነው يعني اننيا الكتابوت بمطوت بمصافاتو وسط ابليس اندي بلو اندازازاتو قران ينغرن انسو على متوتم سلا ابليس على نسوم انسو يتناغروت مندنو ابليس نغريون انچاتو اندتبلا يازيزچو حواء ودمو يغفافاتات ابابنات قالو انجي سلا ابليس سلا ابليس اتناغرو فان ذلك ان فتحت اعينهما وعلم انهما عريانان تادا ያንን ቅጠሉን ከበሉ በኋላ አይናቸውን ሲከፍቱ ራቆታቸው መሆኑን አወቁ አለች። فوصل من ورق التين وعمل مئزرا كالو زاوست كالو كقطروچ وسط ورق التين يميبال يتين انت انستو عند شر تتقمو وفيه مع انه ما كان عريانينا وكذا قال وهب بن منبه كان لباسهما نورا على فرجه وفرجها وهب بن منبه يميبالوت عند عالم دم عند تناغروت كذا بفيت ايهنن نغب ودم ايهنن قتل كما بلاتاچو بفيت يميلبسو سينفسو ينبره النور نبره ولكن ايهنن قتل سيبلو اوراچو تخشف مالتنا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما جيسا الله تريون أسماتشو مالتنا طبعا يعني انكتنون ككمسوا كبلوا بحلا أوراتشو متكشفة الله دقموا عنا قراتشو من على ألم أنهكما أن تلكما الشجرة يعني ياتشن يبلاتشو تنكتل اندات بلواتو على القواتو منه واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين دم على القواتشو من شيطان ابليس لولتاچو متلاتاچو نو تتنككوت كعزل كمجمل يوم جمرو ابليس لان انت طلاتنته قلت يوطا نونا اندا ساستاچو يدبك طلات بيهون شجر يلوم على قوم سلاقو نو طفات يسرابين وي دمو سلاقو نو دنگت يا طفن بله لتناجر تتلاله جن واقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين النجركواچو من على ابليس لان انت قلت يوطا طلات نو بي يعني من انتقل اللهم مالته ومما يذكر من طرفه يعني كمي وراه انتن عند جزي عند فري قالوا عند فري وده تورنت عندي التاززان تعال نقاتل عدوا نانا اسكي كتلاتوس كانوا واغال اوش ناتشو طلات يميبالوت كنسو غا انسون انواغاچو الله ولا تورنت عندي سيبال من اندال تاقالاچو اندي انا على እንዴት ነው ጠላት ሊሆኑ ይሻሉት አያቁም አላቃቸው አልተገናኘን እንዴት ጠላት ይሆናሉ ብሎ ተናገራል እና አንድ ሰው ጠላትነቱ የማይታወቅ ሆነ በማያቆም መልኩ አንተ ሳታቀው ሊያጠቃህ ይችላል ኢብሊስ ግን አላህ እየነገረህ ነው ምን ብሎ ኢነ ሸይጣና ለኩም አዱው ሙቢን ሸይጣን ለናንተ ግልጽ ወጣ ምንም ጥርጥር የለውና ሸክ የለው ጠላታችሁ ነው ተጠንቀቁ ብያል ነገርኳችሁ ነው ምን ነካችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት ብሎ አላህ ወቀሳቸው قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله جيتايوي انا على قلتم ظلمنا انفسنا نفسوچاچنن بدلنا وان لم تغفر لنا يما تتارقن كهوننا قالوا بونجلوچاچن يمتقطان كهونا عندهم رحمتي على ركنك وانا علو لنكونن من الخاسرين اي هذا اعتراف ورجوع الى الانابه اهم يملكته من دنو نبي ادم طفاتاتهن اوق ود الله توبه ما تدغنا مملشا وتذلل وخضوع واستكانه عندهم لطفاتاتهن لونجلاتهن راساتهن ذك ادرغوك الله اقرتام متيت وافتقار اليه تعالى في الساعه الراهنه لك اصلاد هونو تبلو بميتفلغبت كده لطفات لونجلاتو اقرتام متيك نو وهذا سر ما سر في وهذا سر ما سرى في احد من ذريته الا كانت عاقبته الى خير في دنياه واخراه لك هون النبي ادم ጥፋቱን ሲያቁ እንዳወቁ ጥፋታቸውን ጌታችን ሆይ ራሳችንን በደልን ብለው እንደተናገሩት ወዲያውኑ ለጥፋታቸው ወንጀል እንደጠየቁ ሁሉ ሌሎች ከሳቸው በኋላ የመጡት ያደም ዝርያም ለጥፋታቸው ወዲያውኑ ጥፋቱን አውቀው አላህን ቅርታ የሚጠይቁ ከሆነ መጨረሻው ያምራል በዱንያም በአኺራም አላህ መጨረሻቸውን يا سامر اتوال قالنا الله فتلقى ادم من ربه كلمات يملون ان شاء الله فتلقى ادم من ربه كلمات الله ادم ንግግሮችን አሳወቀው ያኒ ዱዓ የሚያርግበትና የተውባን ልመና እንዴት አድርጎ እንደሚለምን አላህ አሳወቀው ምንድነው ይሄ ከለማ የሚያየው የሚለውን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ሐልቃችን ወይ ደግሞ በሚቀጥለው درس የምናይ ይሆናል የዛሬው እዚህ ላይ ይቆማል አዳ ወላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዕለሙ ወአጀል ናልባት ዛሬ ትንሽ ነገሩ